سائق سيارة حصل له حادث لسيارته ومات بعض الركاب، فهل عليه الدية ويلزمه الصوم؟ وهل هذا من قتل الخطأ؟ وإذا كان يلزمه صوم فهل يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين أم يكتفي بشهرين عن الجميع؟ نعم، عليه الدية عن كل واحد إلا يعفو عنه، يعفو أولياؤهم، وهكذا عليه أن يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. والله المستعان. تفضل.